بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية وهي قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، ظاهرها أنها تعني آدم وحواء، ولكن إذا تأمل الإنسان ما نسج حول تفسيرها من قصة لا تليق بآدم عليه السلام وبزوجته، فإنها والله أعلم أقرب ما تكون في بني إسرائيل الذين إذا وقع منهم شيء ألصقوه بغيرهم ليبرأوا منه. فهذه الآية ذكر في تفسيرها أن إبليس جاء لآدم وحواء لما حملت وقال لهما: أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعاني، سمياه عبد الحارث، والحارث يعني الشيطان، لا تطيعاني يعني تسمعون كلامي وتسمونه بهذا الاسم، تسموه بهذا الاسم، أو أقتله أو أجعل له قرني أيل، يعني الأيل هو ذكر الأوعال، ولا أن أفعل يعني يهددهما، يقول: فيخرج من بطنك، فيشقه ويفعل. فلم يسمع لكلامه ولم يسميه، فخرج الولد ميت. ثم حملت مرة ثانية وجاءهم وقالهم مثل ما قال ولم يسمعوا لكلامه. يقول: فلما صار في الثالثة أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فخرج حيا، فالله عز وجل أعاب عليهم أن سموه، عبدوه لغير الله فسمياه عبد الحارث، وهذا شرك في الطاعة، لأنه بمجرد التسمية فقط، لم يقصدوا أنه يعبده أو أنه يكون عبدا لعبيده تذللا وطاعة، ولكن مجرد تسمية. نقول: وإن كان كذلك فهذا بعيد عن آدم عليه السلام وهو نبي، أن يقبل فيطيع الشيطان فيسمي ابنه ويعبده له، لا سيما أنه قال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة. كيف يصرح بعداوته لهم ثم يطيعونه مرة ثانية؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا نبي، والنبي مبرأ من الشرك، لا يمكن أن يقع منه شرك. فالقصة وإن كانت منسوبة عن ابن عباس رضي الله عنه فهذا إن صح عنه نقل عنه، فكما ذكر العلماء أنه قد يكون مما أخذه من القصص الإسرائيلية التي قد يطلع عليها رضي الله عنه، وأما حقيقة الأمر فإنه يبعد أن تكون هذه القصة تنطبق على آدم وحواء. وإن كان في سياق الآية هو الذي خلقكم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وهو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، تغشاها أي جامعة، حملت حملا خفيفا يعني في بداية الحمل، فمرت به يعني قامت وقعدت الحمل في أول أيامه لا يثقلها، فلما أثقلت يعني كبر الحمل في بطنها دعوا الله يعني الأم والأب دعوا ربهم لئن آتيتنا صالحا يعني سوي الخلقة، صالحا يعني ولدا صالحا بمعنى سوي الخلقة ليس فيه تشويه، لنكونن من الشاكرين لك، يعني الأم والأب يتضرعون إلى الله أنه إذا رزقهم ولدا صالحا فإنهم يشكرونه على ذلك ما هو الواجب. فلما آتاهما صالحا يعني استجاب دعوتهم جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني أنهم سموه عبد الحارث، فلم يكن ذلك شكرا، فهذا يبعد أن يكون عن آدم وحواء، لأن بني إسرائيل لا يسب عليهم أن يحصل منهم مثل هذا، وقد حصل فيهم القصص العجائب والأمور العظائم، ولكنهم يلصقون الأشياء التي لا يريدونها يلصقونها بغيرهم. وأما كونه قال هو الذي خلقكم نفس واحدة، نعم هذا في البداية هو الذي خلقنا من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها كذلك، ولكن إن القصة حدثت في ذريته كما خاطب بني إسرائيل الموجودين على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من آبائهم وأجدادهم الذين على زمن موسى، وهو يخاطبهم كأنهم هم الذين فعلوا ذلك. فلذلك أيضا هذه القصة تنطبق عليهم، وآدم وحواء ينزهان منها ويبرعان منها. ولست الذي يقول هذا فقط، لست من العلماء حتى أصحح أو أعدل، ولكني أنا أنقل ما ذكره العلماء المقتدى بهم، وأنا أعتقد أيضا أعتقد أن هذا لا يصح أبدا عن آدم عليه السلام لأنه نبي عليه السلام، ولا يمكن أن يقع بالشرك، ولا سيما يصرح بكل وقاحة أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، ثم يطيعونه أيضا يغترون به مرة ثانية، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهم قد عرفوا عداوته فهم لا يمكن أن يطيعوه. والمقصود في هذا أنه لا يجوز أن تسمي ولدك تعبده لغير الله كعبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد علي أو كائنا من كان من المخلوقات، إما أن تعبده لله أو تسميه باسم ليس فيه تعبيد كمحمد وأحمد وعلي وسليمان إلى آخره. ومن المستحسن والمفضل أن يختار الإنسان لولده الاسم الطيب، وهذا من حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الطيب. وقد ورد أن خير الأسماء ما عبد وحمد، يعني ما أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام. وأما مجال الأسماء فهو واسع. أما قوله حاش عبد المطلب كما في القصة التي سنسمعها الآن، فعبد المطلب هذا عم جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هذا اسمه، مع أنه في الجاهلية يعني ما يستبعد، هم سموا أسماء أولادهم بعبدوها للأصنام، عبد ود وعبد سواء إلى آخره. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا ليس اسمه، جده جد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لقب وليس اسمه، اسمه شيبة. فكان شيبة هذا عند أخواله في المدينة من الخزرج، ولد في المدينة وبقي عندهم، فذهب عمه المطلب معروف في مكة بسادات قريش، ذهب إلى المدينة ليأتي بابن أخيه حتى يقوم على تربيته في بلده، فجاء إلى المدينة وأخذه من أخواله وأركبه معه على البعير. وتعرفون المسافة بين مكة والمدينة 9 أيام، ومع لفح الهواء الحار والشمس اسود وجه الولد حتى صار كالعبد، يعني مشهور عندهم إن الأسود عبد. فلما دخل به قادما به من السفر ورأوه خلفه قالوا هذا عبد المطلب، ظنوه غلاما له عبد، فعلق به هذا اللقب وصار لا يعرف الا به، ونسي اسمه، يعني من حيث الاستعمال، والاسم معروف ما نسي، لكن من حيث الاستعمال نسوه، فصار ما ينادى الا عبد المطلب، اشتهر به. فلذلك ليس اسمه، وعلى فرض حتى لو كان اسمه لا يجوز نحن أن نسمي أولادنا عبد المطلب، ولو كان هنا قال حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب يعني أنه إن عبد المطلب ليس اسم، وعلى فرض حتى لو كان اسم فلا يجوز لنا أن نسمي أن نعبد أولادنا لغير الله مهما كان. فالذين يسمون أولادهم عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد فلان هذا خطأ، لا شك أنه من الشرك الأصغر إذا قصدوا التسمية فقط. أما إن قصدوا أنه عبدا يعبده فهو شرك أكبر لا شك في ذلك، ولكن في الغالب أنهم يطلقون هذا الاسم، يزعمون أنهم يحبون عليا أو يحبون الرسول أو يحبون الحسين أو نحو ذلك زعما منهم، وأنهم يسمون أولادهم يتشرفون بذلك يعبدونهم لهم. فعلى كل حال لا يجوز أن نعبد أولادنا لغير الله كائنا من كان، وأن من فعل ذلك فقد أشرك شركا أصغر إذا قصد مجرد التسمية. أما إن قصد العبودية بمعنى الذل والطاعة والخضوع عبادة فهو الشرك الأكبر. ولنسمع ما ذكر المؤلف رحمه الله حول هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. علي بن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعني أو لجعلن له قرني أيل يخرج من بطنك فيشقه. ولفعلن ولفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل ما قال فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. قال ولو بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم تكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله لأن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم هذه القصة وقد أعطيتكم خلاصتها حسب فهمي والله أعلم. وفراصة أنه إنهم سموه عبد الحارث. وأما كون يخرج ميت فهذا أمثلة وامتحان من الله هل يستسلمون لهذا العدو أم يردون عليه ولا يمتثلونه. وإلا ليس له سلطة ولا قدرة أن يقتله أو يميته. ولكن هذا ابتلاء وامتحان من الله. وأما القصة فتيقنوا يقينا أنها لا تصح نسبتها لآدم أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم يعني أنهم اتفقوا العلماء اتفقوا جميعا رحمهم الله على أن تعبيد الاسم لغير الله شرك لا يجوز. لكنه إن كان بمجرد التسمية فهو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. والشرك الأصغر وإن كان أصغر فإنه أقبح من كبائر الذنوب ولأنه سلم وطريق إلى الأكبر. فالواجب على المسلم أن يتجنبه ويحذر منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لأنه سلم إلى الأكبر ولأن الإنسان قد يتساهل به فيتدرج به إلى الأكبر. نعم. قال الثانية تفسير الآية. تفسير الآية بما يسر الله تقدم. نعم. قال الثالث أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم يعني مجرد تسمية فقط لا يقصد أنه عبد له يعبده أو يتذلل له وإنما بمجرد التسمية كمن يسمون أولادهم عبد الكعبة أو عبد الرسول أو نحو ذلك. نعم. قال الرابع أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. يعني إذا وهبك الله ولدا صالح سواء ذكر ولا أنثى فهي من أكبر نعم الله. فاحمد الله أن جعله سوي الخلقة ليس فيه تشويه لا نقص ولا زيادة ولا تغيير في شيء من أعضائه. فلا تشبع إذا يضيق صدرك إذا رزقت ببنت تريد ولدا أو تريد ابنا. يعني كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى في اللغة العربية لكن يفرقها ابن وبنت. فالذي يغضب ويضيق صدره وربما لسوء خلقه يهدد زوجته أنها إن أتت ببنت ليطلقها فهذا دل على ضعف إيمانه وضعف عقله وسفهه ولؤمه. لأن الرب عز وجل هو المتصرف هو الذي يخلق ما يشاء ويعطي من شاء ما شاء. من شاء أعطاه ذكور ومن شاء أعطاه إناث ومن شاء جمع له بين الفريقين ومن شاء جعله عقيما. اقرأوا سورة الشورى في آخرها. والذي أعطاه الله عز وجل أولادا ذكور أو إناث فهم أمانة عنده ورعية سائله الله عنهم. فإن قام عليهم ورباهم على الإسلام هم مولدين على الإسلام ما عليك إلا أن تربيهم على ذلك على فطرتهم. فيكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. فقد جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولد سواء ذكر ولا أنثى. والمشركون كانوا يغضبون إذا أتوا إذا رزقوا ببنت، بل بعضهم يدفنها وهي حية والعياذ بالله، وهذا من أكبر الفواحش ومن أكبر الكبائر. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد حرم الله قتل الأولاد لأي مقصد من المقاصد، ولا تدري أيهم خير الذكر أم الأنثى، بل جاء الفضل لما والوعد الصادق لمن رزق ببنات وقام عليهن ورباهن، فإن الله عز وجل يجعلهن حجابا له من النار. فليتق الله الإنسان ويرضى بما قسم الله له ويحمده ويشكره ويتأمل حالة غيره الذي لم يرزق بشيء، الذي ما أعطي شيء يتمنى أن يعطى ولو بنت تؤنسه في حياته. وعلينا أن نرضى بما قسم الله، والغبطة في الصلاح، وأما الكثرة والنوع هذا لا عبرة فيه، لكن إذا رزقت بأولاد صالحين فكلما كثروا وهم صالحون فهو خير، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت أن أحدا رزق بمولود أول ما تسأل لعله سوي الخلقة، ما تسأل هل هو ذكر ولا أنثى. إذا رزقك الله سوي الخلقة احمد ربك، ولا سيما في زماننا الآن تسمعون قصصا نسأل الله العفو والعافية من التشويهات، ما الله به عليم. كل هذا امتحان وابتلاء من الله، فالإنسان دائما أن يتضرع إلى الله أن يرزقه الذرية الصالحة، كما سمعت في قصة زكريا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن المؤمن. نعم. قال الخامس: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة وشرك في العبادة. الشرك في الطاعة إذا لم يكن فيما أحل فيما في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وإنما هو بمجرد التسمية فهو شرك أصغر. وإلا فقد تقدم لنا أن الشرك في الطاعة إذا كان يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يعني يعكس الشريعة، فهو شرك أكبر. وأما شركه في العبادة هذا مفروغ منه، كونه يعبده من دون الله ويصرف له أي نوع من أنواع العبادة، هذا الشرك الأكبر مفروغ منه، أنه يعني خارج من الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الرب عز وجل. وصفت أسماؤه بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الرب عز وجل. ومعنى الحسنى يعني الكاملة في الحسن والجمال والمبرأة من كل عيب ونقص. الحسنى يعني أنها كاملة الحسن والجمال والمبرأة من كل عيب ونقص، فأسماء الله وصفاته كلها حسنى، فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها لا بغيرها. لا توسلوا إلى الله بعبد من عبيده أو مخلوق من مخلوقاته مهما كان، ما جعل الله بيننا وبينه واسطة أبدا. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا تدعو فلان وفلان؟ يعني فضلت دعوة الرسول أو الولي أو الشيخ فلان على أن تدعو الله عز وجل؟ تدعو من لا يملك شيء وتترك من الأمر كله بيده، هذا من جهلك وضعفك وسفهك يا من تدعو غير الله. فلذلك الرب عز وجل قال ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بأي اسم من أسماء الله ادعو ويستجيب لك. وأسماء الله كثيرة ليس لها عد ولا حصر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها لا بغيرها، لا بغيرها يعني من مخلوقاته، لا ملك ولا نبي مرسل ولا غيره. لا تسأله بجاه فلان وجاه فلان أبدا، اسأله بأسمائه وصفاته. نعم يجوز أن تتوسل إلى الله بصالح عملك بمتابعته وإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له إن كنت صادق، أما بذاته فلا. وأقبح من ذلك أن تتوجه إلى المخلوق نفسه تدعوه. والرب عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول لا أنا بدعو غيرك وغيرك يصير واسطة بيني وبينك، لا الله ما جعل واسطة، ادعوني أستجب لكم. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد شديد للملحدين بأسماء الله وصفاته. وذر يعني ذرهم فسيرجعون إلي وحسابهم إلي. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مثل قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات. هذا فيه وعيد حينما قال ذرني أو وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركهم إلي وحسابهم علي. الذين يلحدون بأسماء الله وصفاته، والإلحاد معناه الميل والعدول، الميل والانحراف. ومعنى الإلحاد بأسماء الله وصفاته العدول بها عن معانيها الصحيحة الحقيقة الحقيقية الثابتة لها إلى معان باطلة. الإلحاد بأسماء الله وصفاته هو العدول بها عن معانيها الصحيحة الثابتة لها إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل. وأنواع الإلحاد كثيرة، منها أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه من عندك، تخترع له اسم من عندك. وأسماء الله توقيفية، ليس لأحد أن يجتهد فيأتي باسم أو صفة يقول هذه لله، لا. فمن الإلحاد أن تسمي الله باسم من عندك، كما فعلت النصارى حينما سموا الرب بالأب، والفلاسفة سموا الله بالعلة الفاعلة وقالوا إن الله علة العلل، هذا من انتلقى أنفسهم، وهذا إلحاد بأسماء الله، حيث أنهم سموا الله بما لم يسمي به نفسه وما لا يليق به. ومن الإلحاد أن تشبه الله بأحد من خلقه أو تشبه به أحد من خلقه، كما فعلت النصارى حينما قالوا عيسى ابن الله فإنهم لما نسبوا الولد وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله لما نسبوا الولد إلى الله وهذا الولد مخلوق من مخلوقات الله فالابن يشبه من؟ يشبه أباه فمعناه أنهم جعلوه شريكا وشبيها لله فهذا من الإلحاد أيضا ومن التشبيه أن يشبه صفات الله بصفات خلقه كأن يقول إن لله وجها كوجوهنا ويد كأيدينا ونحو ذلك فصفات الله تليق به نعم له وجه وله يدان وله قدمان وله سمع وبصر ولكن لا تشبه صفات المخلوقين صفات الرب تليق به وصفات المخلوق تليق به وإن تشابهت باللفظ أن يوصف الله عز وجل بأنه سميع بصير والمخلوق يوصف بأنه سميع بصير الله وصف الآدم جعلناه سميعا بصيرا ولكن ليس البصر كالبصر ولا السمع كالسمع ولا يعلم كيفية صفات الله إلا الله عز وجل ولسنا مسؤولين أو مكلفين أن نبحث عن الكيفية علينا أن نؤمن بأنه سميع بصير عليم وخبير حي دائم حكيم خبير وهو الحي الذي لا يموت ونصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف يعني ما نكيف صفات الله ونقول صفة وجهه كذا وصفة يده كذا وهو استواه على عرشه كذا لا نقول الله أعلم لأننا ما أمرنا بهذا ولسنا مسؤولين نحن مسؤولين ومأمورين بأن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته كما جاءت نؤمن بها ونقول كما جاءت تليق بها عز وجل كيف الله أعلم فإن الإمام مالك رحمه الله لما جاءه إنسان وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال يا هذا الاستواء معلوم يعني ثابت عندنا في القرآن والسنة والكيف مجهول ما علمه إلا الله والإيمان به واجب يجب أن تؤمن بما ورد والسؤال عنه بدعة يعني ليس مسؤول ولا مأمور ولا مكلف أن تسأل عن الكيفية قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ولا تشغل نفسك بما لم تكلف به أثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة واسكت كيفية ما تمسوا عنه ولا تشبه صفاته بصفات خلقه الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما يشبه أحد ولا يشبه أحد ما يشبهه أحد ولا يشبه أحدا من خلقه ومن الإلحاد بأسماء الله أن يشتق من أسماء الله أسماء لغيره كما اشتقوا أسماء لأصنامهم من أسماء الله كاللات والعزى وملات اللات اشتقوها اسما من اسم الله وملات اشتقوا اسمها من اسم الله المنان والعزى من العزيز فهذا من أكبر الإلحاد وأسماء الله عز وجل وصفاته لا حصر لها ولا عد فلا يعلم عددها إلا هو والصفات بعضها مشتق من الأسماء وهناك صفات لم تشتق من أسماء مثل الوجه واليدين والضحك والعجب والسخط والغضب هذه صفات لكن لم تكن مشتقة من أسماء، فليس من أسماء الضاحك أو الغضبان أو نحو ذلك، لا نصفه بما صفه، يغضب على من شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويرضى على من شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويضحك كذلك، ويتكلم كذلك، يكلم من شاء وبما شاء ومتى شاء وكيف شاء. أما الحديث الذي يحفظه كثير من الناس إن لله 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على الحصر وأن أسماء الله فقط هي 99، لا، هذا الحديث يدل على أن هذه 99 موصوفة ومخصوصة بأن من أحصاها دخل الجنة، ليس معناه أن حصر أنه ليس لله أسماء غيرها، لا، فأسماء الله كثيرة، منها شيء ما اطلع عليه لا ملك ولا نبي مرسل، اختص بعلمه عز وجل، ومنها ما يخص به بعض خلقه يعلمه ويظهره عليه كما سيأتينا في الحديث إن شاء الله. وأما قوله إن لله 99 اسما ما أحصاه دخل الجنة، فمثل قولك عندي 100 ريال فصدقت بها، عندي 100 كتاب أهديتها للمكتبة، هل يدل على أنه ما عندك غيرها؟ يعني ما عندك فلوس أبدا ولا تملك إلا هذه 100، أو ما عندك كتب في بيتك وفي مكتبك إلا هذه 100؟ لا، هل يدل على الشيء الذي تبرعت به؟ أما اللي عندك الله أعلم ما ندري إيش كثره، كم الله أعلم، هذا يدل على الذي أنت تبرعت به. فكذلك إن لله 99 اسم، يعني أن هذه الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة موصوفة بهذه الوصف ومخصوصة بهذه الخصوصية بأن من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصاؤها؟ إحصاؤها على 3 مراتب، إحصاء أسماء الله على 3 مراتب، أولا حفظها، المرتبة الأولى من إحصاء أسماء الله حفظها، احفظ 99، ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها، تفهم تحفظ الاسم وتفهم معناه على أي شيء يدل، الرحمن اشتمل على صفة الرحمة يدل على أنه يرحم من شاء، وهكذا. إذن المرتبة الثانية، الأولى قلنا حفظها، ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها، تفهم معنى الاسم وعلى أي شيء يدل هذا الاسم، والثالث من المراتب، يعني مراتب إحصاء أسماء الله، دعاء الله بها، أن تدعوه بها لا بغيرها، سأتوسل إلى الله لا بفلان ولا فلان، لا قريب ولا بعيد، هذه مراتب إحصاء أسماء الله، من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصاها بهذه المراتب 3، حفظتها ودعوت الله بها وفهمت معانيها ومدلولاتها فقد أحصيتها. أسماء الله توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، وما معنى توقيفية؟ يعني أننا نقتصر على ما ثبت بالكتاب والسنة، نسمي الله عز وجل ونصفه بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، يعني ليست اجتهادية، نحن نقول أسماء الله توقيفية، يعني ليست اجتهادية، ليس لأحد منا أن يجتهد في لفظ يستحسنه يقول هذا اسم لله، هذا يصلح أن يكون صفة لله، لا، إذا ما ثبت في الكتاب والسنة فالله مبرر منه. ليس من حقك أن تأتي بلفظ من عندك تستحسنه وتقول هذا يصلح أن يكون لله، لا أبدا. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، سواء وردت في الكتاب أو في السنة أو إنه مما استأثر الله بعلمه. إذا ما هو الدليل على قولنا إن أسماء الله ليست محصورة بعدد؟ نحن قلنا معناها معنى إن الله 99 اسم، مثلنا لها قلنا هذا مثل قولك إن عندي 100 كتاب تبرعت بها للمكتبة، ما يدل على حصر ما عندك من الكتب، هذا يدل على أني تبرعت به فقط، يمكن عندك 1000 كتاب أو أكثر. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فيقول عليه الصلاة والسلام من نزل به هم أو غم كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجعل حزني وذهب همي وغمي شر. المهم أنه له أسماء علمها بعض خلقه، وله أسماء استأثر الله بها، استأثر الله بعلمه. أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معناه أنه له أسماء وصفات كثيرة فلا يعلم عددها إلا الله وصفاته كذلك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة في الشفاعة إذا بعث الله الأولين والآخرين وضاق بهم الموقف وقالوا انظروا من يشفع لكم عند ربكم، فذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذرون حتى يأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليحاسبهم يخلصهم من ضيق الموقف. بعض الناس يقول أنتم تقول لا تطلبوا الشفاعة من الرسول، وها أنتم وهذا الحديث، هذا الحديث يطلبون الشفاعة منه لأنه حي يأتون إليه ويقول يا رسول الله اشفع لنا. يوم كان حي صاحب يقول ادع لنا يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله، حي خاطب لكن في قبره لا. اطلب الشفاعة من يملكها، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، الشفاعة ملك لله اطلبها من الله، قل يا رب لا تحرمي شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك فيه، لا تقول يا رسول الله اشفع لي لأنه ما يملكها. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المهم أنهم يأتون إليه عليه الصلاة والسلام خاطبونه كلهم واقفون أحياء، يقول يا رسول الله، يثنون عليه بما هو أهله. نحن اختصرنا الحديث، فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليحاسبهم فيخلصهم من هذا الموقف، فيعيدهم عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش فيسبح الله ويقدس ويقول شاهد، فيفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن، يعني فيها أشياء من صفاته وأسمائه حتى الرسول ما عرفها في حياته، يعلمه الله بها يوم القيامة إذا سجد يشفع بخلقه. فإذا أسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد، فلا يعلم عدده إلا الله، ولا يعرف كيفية صفاته إلا هو عز وجل. صفاته كلها ما يعلم كيفيتها إلا هو، ولا نحن مسؤولين ولا مكلفين بأن نبحث عنها فنكيف أو نشبه أو نحو ذلك. فهذا من الإلحاد فاحذروه. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يسمون الله عز وجل بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في الكتاب والسنة، ويصفون الله بصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة من غير تحريف، يعني ما يحرفونها، ما يحرفون عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، مثل استوى على العرش يقول استولى، الله ما ينازعه أحد حتى نقول استولى، فالاستوى على حقيقة، لكن كيفية الله. إذن ولا يجوز نثبت لله أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.